حصريا على موقع دي جي كيمو. خلوا اللي بعنا يتقهر وشوف صورنا, نعيش ملوك بكرة يشوفوك برا المقارنة. طنش وهمش اللي همشك شوية, نفسك وبس دي اللي ليها الأولوية. قفل بيبان الحزن تبقى مية مية. يا عم عيش حياتك, يا سيدي عيش حياتك, احنا ولاد النهاردة سيبك من اللي فاتك. يا عم عيش حياتك, يا سيدي عيش حياتك, احنا ولاد النهاردة سيبك من اللي فاتك. دي الدنيا جت علينا وفوقنا من اللي فينا, وشوفنا حلو مر على موقع DJKimo.com.